بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واختفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فبقي قدر قليل من كتاب اللقطة أو من باب اللقطة، ثم ننتقل بعد ذلك إلى باب اللقيط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين سلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب اللقطة. قال: فصل. والذمي كالمسلم للخبر. قال: هذه المسألة أيها الإخوة التي وقفنا عليها، يعني مراد المؤلف رحمه الله تعالى أن الذمي يستوي مع المسلم في الالتقاط. لماذا؟ لأنه لا يشترط في الالتقاط الأمانة، ولذلك سيضرب المؤلف رحمه الله تعالى مثالا يدل على جواز ذلك، يلقى الصيد، فإن صيد الذمي جائز، وكذلك احتشاشه واحتطابه يعني جمعه الحشيش، وكذلك الحطب يعني المباحات جائز. نعم. قال: والذمي كالمسلم للخبر، ولأنه كسب يصح من الصبي. ما هو الخبر؟ هو حديث زيد بن خالد الجهني، فإنه أطلق ولم يقيد ذلك بمسلم. قال: ولأنه كسب يصح من الصبي فصح من الذمي كالصيد. ولأنه كسب يصح من الصبي ومن المجنون. نحن عرفنا فيما مضى أنه يصح التقاط كل من الصغير والمجنون، وكذلك السفيه المحجور عليه، وهؤلاء يعني الصبي والمجنون ليس من أهل الأمانة لكونهما غير مكلفين. فيقول المؤلف قياسا: كما أنه يجوز من الصبي وكذلك من المجنون، نضيف أنه يجوز التقاطهما مع أن الأمانة غير متوفرة فيهما، لأن الصبي ومثله المجنون غير مكلفين، فكذلك تصح أيضا من الذمي. قال: ولأنه، قال رحمه الله: والفاسق كالعدل لذلك. والفاسق كالعدل لذلك، أي لعدم اشتراط الأمانة. والفاسق كالعدل في ذلك، أي في الالتقاط لذلك، أي لعدم اشتراط الأمانة، فإنه في اللقطة لا تشترط. ولكن بعد ذلك سيبين المؤلف رحمه الله تعالى بأن الحاكم أي القاضي يضع إلى جانبه أمينا حتى لا يحصل خيانة في اللقطة. قال رحمه الله: لكن إن أعلم الحاكم بهما ضم إليه أمينا يحفظها. لكن إن علم الحاكم بهما، فإن الحاكم أي القاضي يضم إليهما أمينا للحفاظ على اللقطة، لأنها حق للغير، ولا يجوز للإنسان أن يتملكها إلا بما مر بأن يعرفها حولا كاملا، فإذا لم يجد صاحبها فإنها تدخل في ملكه. وقد عرفتم أن من العلماء من لا يرى أنه يتملكها، بل يرى أنه يتصدق بها، فإذا جاء صاحبها خيره بين الأجر أي الثواب وبين أن يغرم له ذلك. قال: لكن إن أعلم الحاكم بهما ضم إليه أمينا يحفظها ويتولى تعريفها، لأنها أمانة فلا يؤمن خيانته فيها. قال: لأنه ليس من أصلا ليس من أهل الأمانة، ولما كانت الأمانة غير مشترطة هنا جاز، لكن من باب الاحتيال والحفاظ على حق الآخرين، فإن القاضي يضع أمينا إلى جنبه لأجل ماذا؟ التعريف بها وحفظها. قال فإذا عرفها ملكها ملتقطها. فإذا عرفها ملتقطها، وهذا كما عرفتم ومذهب الإمامين الشافعي وأحمد، وقد سبق أن أشرنا إليه وعرفنا أن الحنفية والمالكية يرون أنه يتصدق بها وليس له أن يتملكه، وأوردنا حديثا في ذلك فيه ضعف. قال رحمه الله تعالى فصل: ومن التقط لقطة لغير التعريف ضمنها ولم يملكها. لأن هذا الذي يلتقط اللقطة أيها الإخوة لغير تعريف هذا بمثابة الغاصب، هو بمثابة من يعتدي على حق غيره ويأخذه، لكن يختلف الأمر لأن هذا وجد ضالة ضائعة مالا أو غيره، نقدا أو غيره، فأخذه. والذي يقول لا يخلو من أمرين: إما أن يأخذه ونيته حسنة يريد أن يعرفه ليوصله إلى صاحبه، فإن تعذر ذلك فإنه يصح أن يتملكه على رأي من عرفتم. النوع الآخر أن يأخذ ذلك وليس في نيته التعريف، وإنما أخذ اللقطة ليستولي عليها ولا يعرفها، فهذا لا تصح له. قال رحمه الله: ومن التقط لقطة لغير التعريف ضمنها ولم يملكها وإن عرفها، لأنه أخذها على وجه يحرم عليه فلم يملكها كالغاصب. لأن نيته فاسدة، لأنه أصلا ما أخذها بقصد إيصالها إلى صاحبها حتى وإن عرفها، لأنه أخذها ليستولي عليها فكان بمثابة ومنزلة الغاصب. قال: ومن ترك التعريف في الحول الأول لم يملكها وإن عرفها بعد. هذا رأي، وهناك من يرى أنه يملكه، يعني إن تأخر وعرفها بعد ذلك فإنه يملكه، لأن السبب الذي يملكها به قد فات ولم يبرأ منها إلا بتسليمها إلى الحاكم. هذا قول الذين قالوا يتم التعريف في الأول، وهذا هو الأصل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إشارة إلى ذلك لما سئل عن لقطة الذهب والورق قال: اعرف عفاصها ووكاء ثم عرفها سنة، يعني هذا جاء بعده، وبعضهم يقول ثم، إنما هي للترتيب، إذن ولو مضى وقت المهم أن يعرفها. والراجح هو قول الذين قالوا يعرفها مباشرة، لكن لو لم يعرفها في الحول الأول ثم عرفها لأنه يفوت المقصود في الغالب، لأن الذي يبحث عن لقطة إنما يبحث عنها في أول الأمر، فإذا مضى عام دون أن يسمع بها فإنه ربما ييأس من ذلك وينصرف. قال الإمام رحمه الله تعالى فصل: ومن ترك دابة بمهلكة فأخذها إنسان فخلصها ملكها. يعني لو أن إنسانا معه دابة فتركها في مهلكة، يعني في مضيعة، في صحراء، في فلاة، يعني وهي بذلك قابلة بأن يعتدى عليها، فما الحكم هنا؟ جاء شخص فخلصها، يعني قام فأحياها، بمعنى أعطاها ما تحتاج إليه من طعام وشراب، ثم بعد ذلك هل له أن يتملكها؟ له أن يتملكها كما في الحديث، وهذا رأي الحنابلة، والمسألة فيها خلاف. إذا تركها، والحقيقة هذا فيه تفصيل حتى عند الحنابلة، لأنه تركه لها لا يخلو، إما أن يكون عجز عنها ويريد أن يرجع إليها، فهذا حتى عند الحنابلة لا يملكها الذي يأخذها. أما إذا تركها يأسا منها بمعنى عجز عنها، فجاء آخر فأخذها وخلصها وأحياها بما تحتاج إليه، فإنه يتملكها. وعند جمهور العلماء قالوا لا يتملكها لأنها حق لغيره، وحق الغير لا ينتزع منه إلا بإذن منه، قالوا فهي بمنزلة اللقطة التي تقع في يد إنسان. لكن على قول الجمهور لو أن إنسانا أخذها وخلصها من الهلكة ثم ردها إلى صاحبها هل له نفقة؟ بعض العلماء نفس الذين قالوا بأنه لا يملكها منهم من قال على مالكها أن يدفع له نفقة ما أنفق عليها، وبعضهم يقول يكون متبرعا. قال: ومن ترك دابة بمهلكة فأخذها إنسان فخلصها ملكها. لما روى الشعبي رحمه الله قال: حدثني غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ومن وجد دابة عجز عنها أهلها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له. من وجد دابة عجز عنها أهلها فسيبوها، أي تركوها فأحياها فهي له أو فهو يملكها. هذا نص في المسألة، لكن الحديث مرسل. الشعبي هو من التابعين كما هو معلوم، إمام أئمة التابعين. والشعبي هذا هو الذي وجه الإمام أبا حنيفة للاشتغال بالعلم، حتى أنه كان أحد بل أول الأئمة الأربعة. وهنا قال: حدثني غير واحد، فهو لم يسم الصحابي، فقال عنه العلماء إنه حديث مرسل. إذن هو حديث مرسل وليس بحديث متصل برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لو ذكر الصحابي لكان مرفوعا ثم نظر بعد ذلك في سنده. لا لا يكفي. نعم، هنا نص العلماء على أنه حديث مرسل، لأنه لم يقل بذلك إلا لما سئل. هو رفع الحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سئل قال: حدثني غير واحد من الصحابة. فحدثني غير واحد من الصحابة، هل هذا قول للصحابي أو مرفوع إلى رسول الله؟ ولذلك حكم عليه العلماء كأئمة الحفاظ كابن حجر بأنه حديث مرسل. قال: ولأن فيه إنقاذا للحيوان من الهلاك مع نبل صاحبه له. ولأن فيه إنقاذا للحيوان من الهلاك، لأنه لو ترك لهلك، إما أن يعتدي عليه سبع، وإما أن يموت جوعا أو عطشا. قال: ولأن فيه إنقاذا للحيوان من الهلاك مع نبذ صاحبه له، فأشبه السنبل الساقط. فأشبه السنبل الساقط، يعني أنت تجدون، والثمر الساقط أيضا. وهذا فيه خلاف، يعني أنت لو وجدت ثمرا ساقطا أو سنبلا ساقط، يعني شيء من القمح متساقط أو شيء من الثمار متساقط، هل لك أن تأخذه؟ عند الحنابلة أنك لك أن تدخل بستانا إذا كان مفتوحا وتأكل منه ولا تحمل. وفيه كلام في مذهب الحنابلة، رواية أخرى أنك إن وجدته متساقطا تأخذ. فهذا على هذا القول يقاس على ماذا؟ على السنبل وعلى الثمر. والخلاف في السنبل أكثر من الخلاف في الثمر. قال رحمه الله: فإن كان مكانها عبدا لم يملكها، لأنه في العادة يمكنه التخلص. فإن كان في مكان اللقطة أي الحيوان عبد، يعني عبد والعبد مملوك، فإنه لا يملكها، يعني اللقطة يعني لا يملك العبد. لماذا؟ لأن العبد بإمكانه أن يخلص نفسه، فليس له أن يملكه، بخلاف الحيوان فالحيوان لا يتصرف. قال: فإن كان مكانها عبدا لم يملكه، لأنه في العادة يمكنه التخلص. وإن كان متاعا لم يملكه، لأنه لا حرمة له في نفسه. وإن كان متاعا كأثاث من فرش ولابس غيرها لم يملكه. لماذا؟ لأنه هذا لا يخشى عليه من الهلكة. والتعليل الآخر أيضا الذي قال المؤلف، لأنه لو لم يخلصه لم يخشى عليه من الهلكة، إنما قد يخشى عليه من السرقة. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب اللقيط. الآن تعرفون عادة الفقهاء رحمهم الله تعالى، أنهم بعد أن يختمون اللقطة، واللقطة عرفناها ما ضاع من مال أو ضل من حيوان، يعني نستطيع أن نجملها ما ضاع من مال، فندخل في ذلك الحيوان. وهنا الذي يحصل ماذا؟ هو إنسان آدمي. إذن اللقطة فيها إنقاذ للمال، واللقيط فيه إنقاذ لآدمي. إذن هذا وجه الشبه بينهم، وإلا حقيقة له شبه، يعني اللقيط له شبه بأن يذكر في الميراث، لأن قضية كيف يورث اللقيط وهل يرث هو أيضا ممكن أن يذكر ماذا في كتاب النسب في الأنساب، لأنه أيضا هناك كلام في نسبه كيف يثبت نسبه، هل هو حر وهذا هو الصحيح، ينسب إلى من، أيضا من الذي له الولاية عليه. لا شك بأن الذي له الولاية عليه هو الذي ماذا يجد ذلك الطفل، لكن من الذي يرثه، أهو بيت المال أو الذي يرثه إنما من له ولاية عليه، هذا كله إن شاء الله سنعرض له في هذا. المهم اللقطة عرفنا أنها التقاط مال، واللقيط إنما هو التقاط آدمي. ونحن لا نقول ظل، لأن بعض الفقهاء يقول هو ما المنبوذ الذي ماذا أو ما ضل، لأن ضل ضاع، لأن ليس شرطا أن يكون حقيقة الذي يضل من أهل أن يكون منبوذا. وهذا تجده يكثر الآن في المواسم عندما يكثر الزحام ويأتي الغرباء يضيع عدد من الأطفال، فهذا لا يقال عنه في الحقيقة بأنه لقيط، وإنما يقال بأنه ضاع. المهم اللقيط هو الآدمي المنبوذ، وعادة هذا ما يوجد في أماكن، كأن يوجد في مسجد يلف مثلا في قطعة قماش ويمهد، أو عند أبواب المساجد أو على أرصفة أو في دورات مياه وغير ذلك. وهذا في الغالب حقيقة أنه لا يأتي أيضا من نكاح شرعي، ولذلك لا يوجد أب إلا ما ندر، من كان قلبه قاسيا لا يعرف الرحمة لا يمكن أن يوجد إنسان يلقي بابنه أو بابنته فينبذهما. إذن من الذي يفعل ذلك؟ غالبا ما يحصل من امرأة فهي تخشى من العار ومن كشف أيضا ما حصل منها، فتجد أن هذا يحصل ويلقى في بعض الأماكن. قال: باب اللقيط وهو الطفل المنبوذ والتقاطه فرض على الكفاية. طيب لما نأتي قال اللقيط، يعني هل هناك فضيلة أو يجب التقاطه؟ يعني وجد إنسان طفل رضيع لا يعرف من أمره شيء، لا يملك من أمره شيء، لو ترك لهلك، فأيهما، أن يترك حتى يهلك أو أن يلتقطه إنسان فيحيي نفسا كانت قاربت على الموت؟ لا شك أن هذا يدخل في عموم قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ولذلك العلماء قالوا في حكمه إن التقاط المنبوذ إنما هو فرض كفاية. والمنبوذ أيها الإخوة أصلا هو فعيل بمعنى مفعول، لأن صيغة فعيل الأصل فيها أنها فاعل، تأتي بمعنى فاعل، لكن قد تأتي بمعنى فعيل، مثل هنا مثلا منبوذ تجي بمعنى لقيط بمعنى ملقوط، وكذلك أيضا جريح بمعنى مجروح، وكذلك أيضا طريح بمعنى مطروح. إذن اللقيط هنا فعيل بمعنى مفعول أي ملقوط. المؤلف قال: وهو فرض كفاية. ما الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين حتى نتصور ذلك؟ فرض الكفاية هو أنه يجب على المسلمين عامة، لكن إذا قام به بعضهم سقط ماذا الواجب على البقية، كصلاة الجنازة على القول بأنها فرض كفاية. أيضا اللقيط قالوا بأن التقاطه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، هذا معنى فرض الكفاية. أما فرض العين فإنه يجب على كل إنسان بعينه، فتجب الصلاة المفروضة على كل إنسان، ولا يمكن أن يصلي أحد عن أحد، ولا أن يزكي أحد عن أحد، ولا أن يصوم أحد عن أحد، نعم يحج أحد عن أحد نيابة إذا عجز الإنسان عن أن يحج، يعني ما قدر على الحج إما لعدم وجود المال أو لوجود مرض لا يرجى برؤه. إذن فرض العين هو ما يتعين على الإنسان بنفسه، وفرض الكفاية يجب على المسلمين عامة، لكن إذا نهض به عدد منهم فإنه يكفي كالأذان على قول، لأن هناك من يرى بأن الأذان والإقامة فرض كفاية، وهناك من يرى خلاف ذلك بأنها سنة. إذن فروض الكفاية إذا قام به عدد معين فإنه يسقط الواجب عن البقية ولا يلحقهم إثم في ذلك، أما فرض العين فيجب على كل مسلم أن يؤديه بعينه، وإن لم يفعل فهو قد أسقط الواجب وأثم. قال رحمه الله تعالى: والتقاطه فرض على الكفاية، لأنه إن جاء آدمي من الهلاك فوجب كتخليص الغريق. إذن المؤلف رحمه الله تعالى يقول إن التقاط اللقيط يعني الطفل المنبوذ يقول فرض كفاية، لماذا؟ ما هي العلة؟ قال لأن فيه إنقاذا لنفس، والله سبحانه وتعالى أمر بإنقاذ النفوس، ولو أنه ترك لهلك، لأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، لأنه طفل، لأن الإنسان الذي يعلم ذلك لا يسمى منبوذا وإنما يستطيع أن يتصرف. إذن هو هنا السبب في وجوب التقاطه هو أنه لأن في ذلك إنقاذا لنفسه. قال: لأنه إن جاء آدمي من الهلاك فوجبك تخليص الغريق. لو أن إنسانا رأى غريقا وبإمكانه أن يخلصه بأن يمد له حبل أو يمد يده فيجذبه فينقذه فهذا واجب عليه، أو كذلك رأى نارا وهي تكاد أن تحرق شخصا فعليه أيضا أن ينقذه من ذلك، أو ربما رأى أعمى وهو مقبل على بئر أو حفرة لو تردى فيها لهلك أو تضرر فيجب عليه أن ينقذه حتى ولو كان في الصلاة. إذن إنقاذ المسلم لأخيه واجب. أو وجدت إنسانا في فلاة وليس معه طعام وهو ينشك على الهلاك ومعك طعام، فإنه يجب عليك أن تقدم ذلك له بشرط ألا تكون مساويا له في الحاجة، يعني أن يكون زائدا لا تكون مساويا له في الضرورة في المخمصة، بمعنى أنك لو أعطيته لا هلكت أنت وأنقذته لا، هنا لا يجب عليه. إذن متى يجب؟ أن يكون معك طعام وهو زائد عن حاجتك فيجب عليك أن تقدمه له، وإن لم يجد فإنه يضطر إذا وجد ميتة أن يأكل منها، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. قال: وهو محكوم بحريته، لأن الأصل في الإنسان أنه حر، والرق إنما هو شيء طارئ تعلمون سببه، إنما يحصل نتيجة القتال كالأسرى الذين يأسرهم المسلمون فإنهم يركون أرقا. قال: وهو محكوم بحريته، لما روى سنين أبو جميلة قال: وجدت ملقوطا فأتيت به عمر رضي الله عنه فقال: اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. رواه سعيد في سننه. ورأوا أيضا الإمام مالك في الموطأ والبيهقي وغيرهما. إذن هذا سنين وجد طفلا منبوذا لقيطا فأخذه وذهب به إلى عمر، فعمر طلب من يوثقه، كما نقول لا من يزكيه، فزكاه العريف يعني الذي يعرفه، فلما وثق به عمر رضي الله تعالى عنه قال له حر، هو قال هو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته، يعني على بيت المال. إذن عمر ارشده إلى أمور ثلاثة: أولا حكم على اللقيط بأنه حر، وقال لك ولايته. ما المراد بالولاية هنا؟ هل هو يرث؟ سيأتي الكلام عن هذا. المؤلف يشير يعني أجمل الكلام في هذا، والمسألة فيها خلاف. الأمر الثالث أن نفقته على بيت المال، لكن هذا إذا لم يوضع معه شيء، لأن اللقيط قد يوضع معه ما ينفق عليه منه فينفق منه، وهذا سيأتي إن شاء الله. قال: ولأن الأصل في الآدميين الحرية. قال: ويحكم باسمه. ولذلك ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهم أحرارا. إذن الأصل كما ذكر المؤلف في الإنسان أنه حر، والرق شيء طارئ، فلا يقال بأن الأصل هو الرق، لأن الرق شيء طارئ وفي حالات معينة، كما قلنا في الأسرى الذين يسرهم المسلمون. ومع ذلك نجد أن الإسلام يحض على اعتاق الرقيب ويرغب في ذلك، فالله تعالى نص على ذلك في كتابه العزيز، وأرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى من أحاديثه في ذلك أنه قال من كانت عنده جارية فعلمها فأحسن تعليمها ثم أدبها فأحسن تأديبها ثم اعتقها كان له أجران، كان له أجران، أجر ما قدم لها وأجر أيضا عتقها، هذا لا شك فضل عظيم. إذن الرق هذا أمر ثابت شرعا، لكن الشريعة الإسلامية رغبت وحظت على اعتاق الرقيب. قال ويحكم بإسلامه في دار الإسلام إذا كان فيها مسلم. لا خلاف بين العلماء بأنه يحكم بإسلامه، بل من العلماء من قال يحكم بإسلامه سواء كان في دار الإسلام أو في دار يكثر فيها المسلمون أو في دار كافرة يوجد فيها المسلمون أو حتى في دار الكفر فالتقطه مسلم، كأن يكون المسلم سافر إلى بلاد الكفر فوجد منبوذا فالتقطه. بعض العلماء قال يكون مسلما إذا لم يكن أبواه موجودان، لأنه هنا إذا فقد أبواه أو أحدهما قالوا في هذه الحالة يعد مسلما. لماذا؟ لأننا نرجع إلى الأصل. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال كل مولود يولد على الفطرة. إذن الأصل في ولادة الإنسان أنه يولد على الفطرة، وما هي الفطرة هنا؟ هي الإسلام. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. كل مولود يولد على الفطرة، ثم قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يسلمانه، بدليل أن الأصل في الإنسان لو ترك على حريته لكان مسلما. ولذلك تعلمون قصة الجارية التي جاءها بأحد الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد ماذا؟ أن يعتقها عن رقبة، أحضرها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ رأيه، فقال لها أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. ولذلك نص العلماء على أنه لو وجد إنسان ولد في البرية ولم يعلم شيئا من أمور الدين ولا الدنيا فإنه بفطرته يميل إلى الإسلام، لأن هذه كما قال الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وأما انتقاله إلى الكفر سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو وثنيا أو غير ذلك فهذا يحصل بعد ذلك، أما الإنسان بفطرته فإنه يكون مسلما. ومن هنا ترون بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أنه في كل الأحوال يكون مسلما، لكن على ما نهج عليه المؤلف أنه إذا وجد في بلد مسلم يعني بين المسلمين فهو مسلم، ولو وجد في بلد يوجد فيها مسلمون وإن لم يكن كلهم فهو مسلم تغليبا للإسلام، ولو وجد في بلاد كافرة وفيها مسلمون فهناك خلاف، هناك من يقول يحكم بإسلامه وهناك من قال يحكم بكفره. وأما إذا وجد في بلد ليس فيها إلا كافر كما ذكرت لكم كأن يسافر مسلم إلى بلاد كافرة لا يوجد فيها مسلمون فيجد لقيقا، حتى بعض العلماء قال فإنه إذا لم يدعيه مدع فإنه يكون مسلما، لأن هذا هو الأصل. قال ويحكم بإسلامه في دار الإسلام إذا كان فيها مسلم، لأنه اجتمعت دار وإسلام من فيها، لأنها اجتمعت الدار دار الإسلام وأهلها مسلمون إذا انتهى الأمر. وإن وجد في بلد فيه كفار ولا مسلم فيه فهو كافر، لأن الظاهر أنه ولد كافرين. هذا هو، لكن من العلماء وإن لم يكونوا جمهورا ولكنه من المحققين من قالوا إذا لم يدعيه ماذا أبواه أو أحدهما فإنه يكون ماذا مسلم، لأنهم قالوا هذا انتفى نسبه، يعني لأن لا يعرف نسبه إلى من ليس هناك كافر ينتسب إليه، فلما انقطعت تبعيته نسبا ننظر إلى تبعيته دينا، فهو الآن لم يتحقق أنه يتبع أحدا دينا فنرده إلى الأصل دين الفطرة وهو الإسلام. قال وإن وجد في بلد الكفار وفيه مسلمون ففيه وجهان، أحدهما هو كافر لأنه في دارهم، والثاني هو مسلم تغليبا لإسلام المسلم الذي فيه. لئلم ترون أيها الإخوة الإسلام بلا شك مغلب، والله تعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لكن هذا مجهول أمره وهو في بلاد الكفر. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى فصل: وما يوجد عليه من ثياب أو حلي أو تحته من فراش أو سرير أو غيره أو في يده من نفقة أو عنان دابة أو مشدودا في ثيابه أو ببعض جسده أو مجعولا فيه كدار وخيمة فهو له. يعني أحيانا إذا ألقي اللقيط نبذ يوضع معه شيء، أنتم تعلمون من يلقيه ويريد أن يتخلص منه حتى يدفن العار عن نفسه، كأن تكون امرأة مثلا خالفت شريعة الله فارتكبت الزنا، فإنها في هذه الحالة لا تريد حقيقة أن ينتشر عنها ذلك فيتتخلص عنه، يعني امرأة غير متزوجة فتجد أنها قد تفعل ذلك. أما أن يأتي إنسان فيلقي ابنه أو كذلك بنته فهذا بعيد جدا. في الجاهلية نعم كانوا يدفنون بناتهم أحياء خشية العار، ولذلك الله تعالى يقول ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فالله حذر من ذلك. إذن كان هذا في الجاهلية، وما كانوا يدفنونهم أحياء كان قصدهم أنه لا توجد رحمة، لا، ولذلك كان أحدهم يقول وإنما أبناؤنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، هكذا في الجاهلية كانوا يقولون، لكنهم كانوا يدفنون البنت خشية العار لأن البنت قد تجلب لهم العار، فلما جاء الإسلام رفع من شأن المرأة وأكرمها وجعلها جوهرة مصونة وثمينة تحفظ في بيتها، بخلاف ما يدعي أعداء الإسلام بأن المرأة المسلمة مسلوبة الحرية وأنها مهضومة الحقوق وأنها لا تساوي الرجل، وجاءوا بأمور كالميراث وغيرها، ليس هذا محل تفصيل هذه المسألة، ولكن هذه كلها دعوة باطلة، وهذا الذي قرر ذلك وأنزله إنما هو العليم الحكيم الذي قال في كتابه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذن أيها الإخوة عادة أو غالبا إذا ألقي المنبوذ فإنه توضع معه نفقة دراهم أو دنانير، يعني توضع في كيس معه أو تشد به، أو كذلك يوضع تحته مثلا شيء من الثياب كما ذكر المؤلف، أو سرير، أو يربط به حيوان صغير مثلا، أو يوضع في خيمة أو في دار أو في أي شيء له ثمن، حتى يكون ذلك إشارة وتشجيعا لمن يأخذه بأن هذا له وينفق عليه منه. ولكن يختلفون لو وجد تحته كنز، فإن كان الكنز يعني مال من غير دفن فهو له، وإن كان مدفونا فبعضهم يقول لا، وبعضهم يقول إن كان الحفر رطبا طريا يعني فإنه يكون له، وإن لم يكن طريا فليس كذلك. المهم بأن ما وجد معه هو له وينفق عليه منه، فإذا لم تكن له نفقة فبيت المال مسؤول عنه كما هو مسؤول عن الفقراء، فإنه ينفق عليه، وكما سمعتم قول عمر رضي الله تعالى عنه في قصة ماذا سنين، قال هو حر لك ولاؤه وعلينا نفقته. قال وما يوجد عليه من ثياب أو حلي أو تحته من فراش أو سرير أو غيره أو في يده من نفقة أو عنان دابة أو مشدودة، يعني عنان دابة يعني مربوطة به، موضوع بجواره، نعم. أو مشدودا في ثيابه أو ببعض جسده أو مجعولا فيه كدار وخيمة فهو له، لأنه آدمي حر فما في يده له كالبالغ. كالبالغ، يعني الإنسان إذا بيته له وماله له يتصرف فيه كيف يشاء. قال: وإن كان مطروحا بعيدا منه أو قريبا مربوطا بغيره لم يكن له. يعني إذا كان بعيدا عنه لا يحكم بأنه له، أو قريب ولكنه متصل بغيره فلا يكون له. نعم. قال: لم يكن له لأنه لا يد له عليه. قال: وكذلك المدفون تحته، لأن البالغ لو جلس على دفين لم يكن له. وقال ابن عقيل رحمه الله: وإن كان الحفر طريا فهو له، لأن الظاهر أنه حفر النابل له. حقيقة هذا تعليل وجيه، يعني ابن عقيل رحمه الله تعالى من الحنابلة يقول: ينبغي أن ننظر، فإن وجدنا بأن الدفين الذي تحت طري، يعني توها محفورة ومغطى ووضع فوقها، فالظاهر أنه له، أما إذا كان الدفن قديما فلا. قال: وإن وجد بقربه مال موضوع ففيه وجهان، أحدهما هو له إن لم يكن هناك غيره، لأن الإنسان يترك ما له بقربه، والثاني ليس هو له لأنه لا يد له عليه. والحقيقة الأرجح أنه لا، إذا لم يوجد شخص بجواره وهو يدعي المال وأنه لا، فإنه حينئذ يكون لا، لأن الغالب في مثل هؤلاء أنه تترك معهم أشياء، لأن الذي فعل ذلك قد ارتكب إثما و أيضا معصية لله تعالى، فهو يحاول قدر الإمكان أن يضع شيئا حتى لا يجمع بين إساءتين. الإساءة الأولى أن يرتكب ذنبا معصية كبيرة من الكبائر، والثانية أن يكون سببا أيضا في قتل نفس، فتجد أنه من يضع ذلك يحرص على أن يضعه شيئا إما بقصد النفقة أو ليغري من يأخذه. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. وينفق عليه من ماله لأنه حر. من هو الذي ينفق عليه من ماله؟ هذا الذي التقطه، الذي أصبح وليا له، والذي قال فيه عمر: لك ولايته. ما معنى الولاية؟ لأنه صار وليا له كولي اليتيم. قال: وينفق عليه من ماله لأنه حر، فينفق عليه من ماله كالبالغ، ويجوز للولي الإنفاق عليه من غير إذن الحاكم. هنا سؤال، يعني وجد معه مالا، أي الولي الذي أخذ اللقيط وأصبحت له الولاية عليه كما لو كان وصيا، هل ينفق عليه بدون إذن الحاكم أو لا؟ من العلماء من قال لا يحتاج إلى إذن الحاكم، ومنهم من قال يحتاج إلى إذن الحاكم لمصلحته حتى تزول الشبهة وترتفع التهمة، لأنه ربما بعد ذلك إذا كبر هذا الغلام قد يطالب بحق، قد تكون هناك علامة، فحينئذ قد يحصل الخلاف، فإذا رفع الأمر إلى الحاكم أي القاضي ورتب ذلك يزول الخلاف، لأن أي أمر فيه خلاف فالحاكم يرفعه ويقطع الطريق الذي يوصل إليه. وعادة في مثل هؤلاء أيها الإخوة أنه إذا وجد الإنسان تجد عليه علامة بأن يقال هذا لقيط أو كذا، بمعنى توضع عليه علامة حتى يعرف بأنه ما ضل وإنما هو لقيط، وقد لا يوجد ذلك. قال رحمه الله: ويجوز للولي الإنفاق عليه من غير إذن الحاكم، لأنه ولي فملك ذلك كولي اليتيم. لأنه ولي فملك ذلك كولي اليتيم. ولي اليتيم هو في الأصل فيه الأب، أو من يجعله الأب وليا عليه، أو من يختاره الحاكم إن لم يوجد الأب أو لم يجعل الأب لليتيم وليا، فالحاكم يتخذه وليا، والولي عادة ينفق على ماذا؟ على اليتيم دون الرجوع إلى الحاكم. لكن هل له أيضا أن يأكل من ماله لأنه هو تولى رعايته والإنفاق عليه وحفظه وشغل جزءا من وقته؟ نعم الجواب أنه له أن يأكل إذا كان محتاجا، هل يرد ذلك؟ فيه خلاف بين العلماء. قال ويستحب استئذانه لأنه أنفى للتهمة. ويستحب استئذان الحاكم أبعد للشبهة وأيضا طردا للتهمة، لأن الإنسان قد يتهم بأنه ربما وجد معه مالا فكان ذلك دافعا له إلى التقاطه، ولكي يدفع الشبهة عن نفسه والتهمة ينبغي أن يرفع أمره إلى الحاكم. فإن بلغ واختلف في النفقة فالقول قول المنفق. فإن بلغ هذا اللقيط يعني كبر وأصبح رجلا سويا يدرك وصار أيضا تنفذ عليه الأحكام، حينئذ ثم ادعى دعوى بأن الولي إنما أسرف في النفقة أو أنه لم ينفق عليه ما وجده، من الذي يؤخذ قوله؟ يؤخذ قول الولي الذي أنفق عليه لأنه محسن، والله تعالى يقول ما على المحسنين من سبيل. قال وإن لم يكن له مال فنفقته في بيت المال. لأنه إذا لم يكن له مال وليس يعني لدى من التقطه أن ينفق عليه، فإنه حينئذ يرجع إلى بيت مال المسلمين الذي يجمع من عدة أمور، وحينئذ بيت المال يتولى. والآن كما تعلمون في وقتنا هذا أصبح الدور للرعاية يحفظ فيها مثل هؤلاء، وهذا حقيقة شيء طيب من الدولة جزاها الله خيرا، يعني أن تجمع مثل هؤلاء تنفق عليهم وتجعل لهم من يتولاهم ويوجههم التوجيه السليم ويربيهم التربية الحسنة، حتى إذا شب أحدهم عن الطوق وحصف أيضا يزول ما يكون عنده من أمور. هذه كلها حقيقة من الأمور التي تفعل ويثاب عليها حقيقة من يفعلها، هذه من أجل الأعمال التي تقوم بها حقيقة الدولة لمثل هؤلاء، فإنهم ناس أحرار أطفال لهم حقوق كغيرهم. نعم. قال رحمه الله وإن لم يكن له مال فنفقته في بيت المال لقول عمر رضي الله عنه وعلينا نفقته، ولأنه آدمي حر له حرمة فوجب على السلطان القيام به. قد يسأل سائل فيقول هذا قول عمر، فأين قول الرسول؟ الرسول ما قال، فهل نعتبر قول عمر حكما لأن المؤلف يردد؟ والجواب نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وقال اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. إذا من عمل بسنة رسول بعمل الصحابة الخلفاء فقد عمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما زاد عثمان رضي الله تعالى مضى عهد رسول الله وعهد أبي بكر وعهد عمر، وكان الأذان يوم الجمعة أذان واحد عندما يجلس الإمام على المنبر، فلما جاء عثمان اتسعت المدينة وامتدت أطرافها وكثر الناس فيها، وأصبح الناس إذا جاءوا من عملهم إلى بيوتهم يحتاجون إلى الاغتسال والإعداد للصلاة، ربما تفوتهم ماذا الصلاة أو يتأخرون عن الخطبة، فماذا كان من عثمان رضي الله تعالى؟ أن وضع النداء الأول على الزوراء، بيت كان عال في المدينة يؤذن عليه، ولم ينكر ذلك أحد، بل هي حقيقة سنة عظيمة لأنه فعل أحد الخلفاء الراشدون، وتلقاها العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بالقبول. قال رحمه الله تعالى ولأنه آدمي حر له حرمة فوجب على السلطان القيام به عند حاجته كالفقير. قال وليس على الملتقط نفقته لحد. وتعلموا من الآداب الإسلامية أن مثل هذا لا يعير، أيضا إذا كبر لا يعير ولا يجرح بكلمات، لأن هذه من الآداب التي لا ينبغي أن تصدر من مسلم، فإنه ينبغي أن يحافظ عليه وأيضا يراعى خاطره ويحاول أن تبعد عنه مثل هذه الأشياء. نعم. قال رحمه الله وليس على الملتقط نفقته لحديث عمر، ولأنه لا نسب بينهما ولا ملك فأشبه الأجنبي. ولأنه لا نسب بينهما، لأنه لا ينتسب إليه ولا يملكه ملك يمين، إذن ليس هناك طريق بأن ينفق عليه إلا حينئذ إذا تعذر ليس معه نفقة ولا أمكن أن ينفق عليه من بيت المال، المؤلف سيبحث أيضا هذه المسألة. قال رحمه الله: وإن تعذر الإنفاق عليه من بيت المال فعلى من علم حاله الإنفاق عليه فرض كفاية. هنا يتعذر من بيت المال له طريقان. الطريق الأول أنه ليس القصد أن يتعذر بمعنى أن بيت المال خال لا يمكن أن ينفق عليه، ولكن تعلمون الآن هناك إجراءات نظامية، يعني وجد إنسان ليس في لحظة أن تخلص المعاملة ويأتي الأمر ينفق عليه، ثم بعد ذلك المنفق الذي هو وليه يطالب، لأن هناك إجراءات. الإجراءات الأخرى أن بيت المال ما أنفق عليه، لا يوجد، قد لا يوجد فيه مال، قد لا يوجد فيه مصرف من هذه المصارف، حينئذ يجب على ماذا؟ المسلمين القيام به، وأولى من يقوم به هو الذي التقطه. قال رحمه الله تعالى: وإن تعذر الإنفاق عليه من بيت المال فعلى من علم حاله الإنفاق عليه فرض كفاية. وأول من علم حاله وأولى هو الذي التقطه. من علم حاله، أول من علم حاله من؟ هو الذي التقطه. ولا يظن بأن الإنسان لو التقط شخصا ثم أنفق عليه ورباه تربية طيبة ثم أصبح شابا صالحا اتجه إلى الله سبحانه وتعالى وقد ينفع الله تعالى به المجتمع، هذا الذي قام على ذلك كله له مثل أجره، لأن من دل على هدى فله مثل أجر فاعله من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، من دل على خير فله مثل فاعله. إذن أي عمل يفعله الإنسان مع غيره يكون فيه خير، أنت لو أرشدت ضالا إلى الطريق تكسب أجرا، لو قلت لسألك عن الطريق فقلت هو هذا، حجر تجده في طريق المسلمين تحمله ولو كان صغيرا تثاب عليه، كلمة طيبة تقولها لأخيك فيبش بها وجهه ويسر تكسب بها أجرا، لأن الكلمة الطيبة إنما هي حسنة. أي عمل، هذا الدين الإسلامي لا يضيع للمؤمن أي عمل مهما قل، حتى الصدقة، قد تتصدق بدرهم والدرهم سبق ماذا؟ 1000 درهم أو 100,000 درهم، المهم أن يكون من قلب صادق ونية خالصة. قال رحمه الله تعالى: لأنه قال: وإن تعذر الإنفاق عليه من بيت المال فعلى من علم حاله الإنفاق عليه فرض كفاية، لأن به بقاءه فوجب كإنقاذ الغريق. فإن اقترض الحاكم ما أنفق عليه ثم بان رقيقا أو له أب موسر رجع عليه. رجع عليه لماذا؟ يرجع على سيده لأنه مسؤول عنه، أو عرف أبوه وهو موسر فإنه يرجع على والده لأنه مسؤول عن نفقته. وأنتم تعلمون بأن مما يجب على الإنسان أن ينفق عليه والداه أو والديه عموما وإن علوا، وكذلك أبناؤه، هذا إذا كانوا بحاجة صغارا، أما إذا كان الإبن ليس بحاجة إلى النفقة والأب فلا يلزم، وإن كان أيضا الأب له حقوق معروفة أنت ومالك لأبيك. قال: لأنه أدى الواجب عنه، فإن لم يظهر له أحد وفي من بيت المال. قال المصنف رحمه الله: يعني لم يظهر له أب ولا كذلك سيد بمعنى يكون مملوك، فإنه يوفى من بيت المال، لأن بيت المال هو الذي يقوم بشؤون المسلمين. قال الإمام: فصل. فإن كان الملتقط أمينا حرا مسلما أقر في يده. شوف، إن كان الملتقط أمينا حرا مسلما، ولا يشترط أن يكون ذكرا، المؤلف ما ذكر ذكرا، قال أن يكون أمينا يعني يحافظ عليه، وأن يكون مسلما لأن الكافر لا أمانة له، والله تعالى يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أن يكون أمينا وأن يكون مسلما وأن يكون حرا. لماذا قيده بالحرية؟ لأن الذي سيقوم بأمره ولاية، والمملوك لا ولاية له على نفسه، فكيف تكون له ولاية على ماذا؟ على غيره، إلا إذا أذن له سيده. قال فإن كان الملتقط أمينا حرا مسلما أقر في يده لحديث عمر رضي الله عنه ولأنه لا بد له من كافل والملتقط أحق للسبق ولأنه لا بد له من كافل يعني لا بد له من ولاية والملتقط أحق الناس به إذا توفرت هذه الشروط الأمانة الحرية الإسلام هو أولى لأن من سبق إلى شيء فهو أحق به. قال وفي الإشهاد عليه وجهان أحدهما لا يجب كما لا يجب في اللقطة. تذكرون مر بنا أيها الإخوة بأن الإنسان لو التقط لقطة مالا أو ضالة من حيوان هل يشهد عليها؟ هناك من قال يستحب وهناك من قال لا، لكن هنا المسألة قال المؤلف اختلف فيها العلماء، هناك من قال بالوجوب، هناك من قال بوجوب الإشهاد على اللقيط لأن الصورة مختلفة، الآن سيبين المؤلف ونزيد ذلك أيضا بيانا. نعم. قال أحدهما لا يجب كما لا يجب في اللقطة والثاني يجب لأن القصد به حفظ النسب والحرية فوجب كالإشهاد في النكاح. انظروا هناك في الأول قاس على اللقطة واللقطة قال لا يجب، لأن اللقطة لماذا لا يجب؟ لأنها كسب تتعلق بالكسب، لكن هنا الأمر يتعلق بالنسب، وتعلم الإنسان قد يطعن في نسبه، إذن أمر النسب أمر عظيم، ولذلك قال المؤلف الرأي الآخر أنه في هذه الحالة يجب ماذا؟ في الأول هناك قال يستحب الإشهاد، هنا قال يجب، ولما قال بالوجوب قاسه في النكاح، فهل الإشهاد في النكاح واجب؟ الجواب نعم على خلاف. الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد يقولون بوجوب ذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فنص على الشهادة. إذا لماذا الشهادة كانت واجبة في باب النكاح؟ للحفاظ على نسب الطفل حتى يعلم بأن هذا هو فلان ابن فلان، فإذا وجد شهود يعلمون بأن فلان ابن فلان تزوج فلانة ابنة فلان، فما يحصل بينهم من بينهما من أولاد ينسب إلى ذلك الشخص، فبذلك يكون تحقق النسب. ومع أن الإمام مالك خالف الأئمة الأربعة الثلاثة رحمهم الله تعالى جميعا فقال لا يشترط الإشهاد، لكنه اشترط أمرا يقوم مقامه، فقال لا يكون الإشهاد واجبا بشرط، ما هو ذلك الشرط؟ أن يعلن النكاح، يعني أن ينتشر في الحي بين الناس بأن فلانا تزوج فلانا، إذن أصبح معروفا ومشتهرا بين الناس، وحينئذ قالوا المالكية لا يجب الإشهاد. ولا شك بأن الأولى هو مذهب الجمهور، وهو أن الإشهاد ينبغي أن يتحقق كالولي، فإن الولي مطلوب أيضا في النكاح، لماذا؟ لأن المصلحة إنما هي للأولاد حتى يحفظ نسبهم ولا يطعن في ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى وفي الإشهاد عليه وجهان أحدهما لا يجب. وتعلمون وإن كان هذا ربما يأتي أيضا قصة أسامة بن زيد من الصحابة زيد بن حارثة، زيدان زيد ماذا ابن ثابت هذا الفرضي المعروف الذي شهد له الرسول، هناك زيد بن حارثة واسمه وابنه اسمه أسامة، زيد مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن حارثة وابنه أسامة مولى له، الأب حب رسول الله صلى الله عليه وسلم والابن أيضا حبه، وكانوا في الجاهلية يرمون ماذا زيد بن حارثة بابنه، يقولون الأب أبيض والابن أسود يختلف اللون، فكيف يكون هذا ابن فلان؟ فدخل ماذا مجزر المدلجي، وهذه سنتكلم عنها القافة إن شاء الله لعله في درس الغد، يعني فلما دخل كان زيد وابنه نائمان تحت لحاف واحد، غطي رأسهما وقدمهما ظاهرة، وهو لا يدري هذا المدلجي، فقال هذه الأقدام بعضها من بعض، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسارير وجهه تبرق، يعني مسرورا غاية السرور لأن تلك الإشاعة التي أشاعها أهل الجاهلية وانتشرت بين الناس نفها ذلك القائف، وهذا يدل على أن القيافة معتبرة شرعا، لأن رسول الله سر بذلك، لأن زيد هو حبيبه وكذلك ابنه، وأسامة تعلمون هو الذي كان أمر رسول جهز جيشا لينطلق به نحو الشام وعمره 17 سنة، ولما أراد الصحابة أن يعترض نفذه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقال ما كان لي أن أوقف أمرا أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله في درس الغد نعود إلى القافة ونبين أهميتها وأنها معتبرة، حتى أيضا هل هي مختصة أيضا بمعرفة إثبات النسب، أو حتى كذلك في الأموال في السرقات وغيرها، كانوا فيما مضى يستخدمون ذلك ويسمونه المري نسبة إلى بني مرة وإلى بني مدلج أيضا، لأن هؤلاء من العرب اشتهروا بذلك فهم يعرفون الأقدام، حتى تجدوا ربما لو تسلق إنسان سور يعرف ماذا أصابعه، هذه أصابع، فإذا جاء له بها يقول هذه أصابع فلان. هل تعتبر هذه يعني بينة قطعية أو قرينة؟ فيها خلاف بين العلماء، لعلنا إن شاء الله في درس الغد نعرض لها أكثر. كيف؟ عند المالكية، عند المالكية، وأما عند الجمهور لا. أيضا عند الحنفية لو تزوجت امرأة بغير ولي صح، وعند الجمهور لا، والجمهور يرون أن العقد فاسد ولو عقدت امرأة على نفسها مع وجود الشهود دون ولي فالنكاح باطل، أي امرأة أنكحت نفسها بغير إذن ولي فنكاحها باطل باطل باطل. وفي بعض الروايات سفاح، وهذا الحديث الحنفي يقولون فيه ضعف. لكن لو أن إنسانا تزوج على مذهب الحنفية ثم بعد ذلك وجد الأولاد دون ولي، هل هذا يرجع إلى الحاكم القاضي؟ للحاكم أن يجتهد في الأمر، له أن يبطل النكاح وله أن يبقيه عملا بأنه قال به أحد الأئمة. وقد وثر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فيما تقول كان من أشد الصحابة في هذا الأمر، ولكن عندما يتم ذلك كما كان أيضا يفصل بين الزوجين. هذه كلها الأمور أيها الأخوة إن شاء الله تأتي في كتاب النكاح. قال رحمه الله تعالى: والثاني يجب لأن القصد به حفظ النسب والحرية فوجب كالإشهاد في النكاح. قال وإن إذن هناك علة واضحة، حفظ النسب يعرف نسبه فلان من فلان ويعرف بأنه حر حتى لا تمتد إليه أيدي المعتدين فيلتقطونه على أنه ماذا؟ عبد فيبيعونه. تعلمون من أخطر الأمور أن يباع الحر، لأن من الثلاثة الذين قال الله تعالى فيهم ثلاثة من خصمهم يوم القيامة منهم رجل باع حرا فأكل ثمنه. قال رحمه الله تعالى: وإن التقطه فاسق نزع منه. وإن التقطه فاسق نزع منه، لأن الفاسق لا يؤمن على دين الله فكيف يؤمن على غيره؟ لأن الإنسان هو أصلا لا أمانة له في دين الله، يعني لا يخشى الله سبحانه وتعالى، مقصر في دينه. فإنسان يقصر في دينه ويجاهر الله تعالى بالمعاصي كيف تثق به فتضع طفلا في يده؟ المؤلف يقول: لو انتزع والتقطه فاسق انتزع منه وأخذ، لأنه لا أمانة للفاسق. هنا انظر فرق بين اللقطة هناك وبين اللقيط. هناك مر بنا قبل قليل في آخر باب اللقطة أن الفاسق غير العدل له أن يلتقط، وكذلك أيضا الذمي. لماذا؟ لأنه لا تشترط الأمانة هناك، لكن هنا الأمر متعلق بحياة إنسان وحريته ونسبه، فربما الفاسق لضعف دينه يأخذه ويبيعه على أنه مملوك. قال: وإن التقطه فاسق نزع منه، لأنه ليس في حفظه إلا الولاية ولا ولاية لفاسق. ما معنى هذا الكلام؟ قال: لأنه ليس في حفظه إلا الولاية ولا ولاية لفاسق. أنا أوازن لكم، هو هنا يذكرنا بما مر في اللقطة، قال: لأنه ليس في حفظه إلا الولاية. لكن هناك في باب اللقطة القصد من اللقطة الاكتساب، إذن هناك الغرض الكسب، يعرف، فإذا لم يجد صاحبها صارت له. إذن الغرض هناك من الالتقاط هو الكسب أيضا، ليس شرطا أن يكون الكسب يقصد أنه يوصل الحق إلى صاحبه، لكن في النهاية هو فيه كسب. لكن هنا ما فيه كسب، ما هو هنا هو الحفظ، ليس المقصود من الحفظ هنا الولاية، والولاية ينبغي أن تبنى على الأمانة، فلا يجوز أن يولى على يتيم ولا على لقيط إلا إنسان أمين لا يخشى منه. قال: ولا ولاية لفاسق. قال القاضي رحمه الله: هذا المذهب، وظاهر قول الخرقي أنه يقر في يده، لقوله: إن لم يكن من وجد اللقيط أمينا منع من السفر به. فعلى هذا، يعني هذا استنتاج من كلام من الخرقي الذي هو صاحب المتن الذي شرحه نفس المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الكبير الذي يعرف بالمغني. ولكن حقيقة ما ذكره المؤلف هو أولى، لا ينبغي أن يوضع في يد فاسق، وإنما يوضع في يد إنسان عادل يخشى الله تعالى ويتقيه. قال: فعلى هذا يضم إليه أمين يشارفه ويشهد عليه. ما معنى يشارفه؟ يعني يشرف معه ويرعى ذلك. إذن إذا وجد إلى جنبه أمين لا يستطيع أن يخون لأنه مقيد، لكن عندما يترك الأمر بيد الفاسق فإنه كما ترى، حتى يقول بعض العلماء: لا غيبة لفاسق، يعني الإنسان الفاسق الذي يجاهر بالفسق هناك من يرى أنه لا غيبة له، مع أنه ينبغي للمسلم ألا يغتاب إخوانه المؤمنين مهما كان الأمر، وإنما إذا وجد بأخيه عيبا يرشده وينصحه ويوجهه ويدله على طريق الخير. قال: فعل هذا يضم إليه أمين يشارفه ويشهد عليه ويشيع أمره لينحفظ بذلك. شيع أمره يعني ينشره. نعم. وليس لكافر التقاط محكوم بإسلامه. لماذا؟ لأن هذه ولاية كما مر قبل قليل، فرق لنا المؤلف بين اللقطة واللقيط، لأن اللقطة من مقاصدها الكسب، وأما اللقيط هي ولاية، والولاية تحتاج إلى عدل وأمانة، ولذلك الكافر لا أمانة عنده، بدليل أنه قد كفر بربه. فإنسان لا يؤمن بربه أترجى منه أمانة؟ الجواب لا. ولندع أمور الدنيا كما يقولون بأنهم يلتزمون في المواعيد وغيرها، هذه أمور تتعلق بدنياهم لأن هذه هي حياتهم، لكنهم عن الآخرة معرضون. إذن أيها الإخوة، هذا الكافر لا يؤمن، لأن الله تعالى يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ويقول عليه الصلاة والسلام: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. قال: لأنه لا ولاية لكافر على مسلم، فإن التقطه نزع منه. قال: وله التقاط المحكوم بكفره. صلى الله على محمد.